حسين كتابته، وأن من قام بذلك حسبة لله فإن عمله هذا من أفضل القربات، فإن أخذ الكاتب أجر على ذلك فالذي يظهر من كلام الفقهاء جواز ذلك بلا خلاف، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز ذلك. 40 بيع المصحف وشراؤه جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء لدعاء الحاجة لذلك، والبيع إنما وقع على الورق والجلد والطباعة ونحو ذلك. وأما بيع المصحف للكافر فالصحيح بطلان ذلك وأنه لا يجوز. وهذا ما أخذيه الحقيقة، يعني لا يجوز واحد يأخذ القرآن في بلاد الكفر وياه لئلا يستهان أو كذا، لكن هنا يرد يعني الداعي لما يدعو إلى بلد كافر ما يأخذ وياه مصحف لمن يتعلم يطيئه وكذا. يعني لأراه أنه التقييد هذا الأمر أنه مبني على جواز الدخول، فإذا جاز الدخول يجوز البيع. أي صح. نعم. يعني يريد هو في الحديث مخافة أن تنال أيديهم. هو هذا. هو هذا. يعني أن يهينوه. هو هذا كلامي. فإن هذا هل محذور هذا راح انتفى كان يكون الداعي عنده جملة من المصاحف ومن أسلم ومن تعلم يعطيه يمكن. نعم. الشيخ من دخولها في هذا الزمان قد أهانوها وأدخلوها المراحيض بسبب وجودها عندهم ودعسوها وبالوا عليها. أنا صدقت. فإذا كان يعني في حبسه وفي الوقائع وغالب ظنه أنهم يفعلون ذلك لا كذا، أما هو يأخذ مصاحف عنده جملة مصاحف 10-20 مصحف ويقوم بالدعوة ومن أسلم يعطيه مصحف، ها هذا راح يحترمه، أو من هو يعني مقبل على أن يتعلم وظن أنه سيسلم يعطيه، يطلق الباب على من يريد الدعوة. الآن في أفريقيا ناس دا يسلمون ممكن يحسنون العربية ماكو عندهم شيء. نعم. قال 41 يجوز لطالب العلم أخذ الرزق من بيت المال بلا خلاف، كما يجوز له الأخذ من الزكاة إن كان فقيرا بالاتفاق، أما إذا كان غنيا فالصحيح أنه لا يجوز له الأخذ منها. لا، الحنفية يجوزون لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ولو كان عنده ضيعة ولو كان عنده مال، ويحتجون بذلك أن هذا الشخص متفرغ، ما عنده هاي الشروط، متفرغ لطلب العلم الشرعي، والتفرغ يعني يمتنع من الكسب، فإذا أحلناه على ماله سينفد ماله، فإذا لأجل ترغيبه وتمكينه يعطى من الزكاة ما دام هو متفرغا لطلب العلم. أما إذا هو يريد يتبرع هو طلب علم ميري عند مورد آخر ما علم، لا خلاص ما في شيء. نعم، طلب علم الطب ولا الصيدلة ولا هذا ترجع عن هل هذا العلوم هي من علوم الكفاية الحقيقية. فإذا هو عين نفسه لهذا يبدو لي إذا كان هذا قصده وهذا نيته الدافع يدخل في مفهوم طالب العلم الذي يجوز أعطاء الزكاة. طيب متى ينقطع عنه وصف طلب العلم إذا أصبح عالما ولا يظل طيلك حياته يأخذ من الزكاة؟ لا، عالم بالقدر الذي يستطيع أن ينفع الآخرين بمقدار علمه. قمت لي دستر مثل أبو حنيفة. لا شيخنا، يعني بمعنى طيلك حياته وهو طالب علم واحد هذا يأخذ الزكاة؟ لا، طالب علم الذي يتفرغ. نعم. أما اللي ما يتفرغ ما يتفرغ يقدر يقرأ، هذا وصل إلى درجة هو عاد يستزيد بنفسه. طالب العلم الذي يصدق عليه أن يكون لا يزال من يعلمه. هو انتقل المرحلة، ولذلك عندهم المجتهد بالمذهب المجتهد بالكذا إلى آخره، فيقصدون بطالب العلم الذي لا يزال هذا الطالب جالس في حلقة العلم بارك على الركب لا يطلب، ما يدخل به مثلا لعالم يناقش عالم مناقشة مثلا، لا ما يدخل به. قال شيخنا الآن عندنا ربما يدرس في الجامعة 10 سنين ويجد من يساعده، تخرج ما عندهش وظيفة أصلا، هل يصدق عليه أيضا أنه لا؟ مو هنا، هنا المسألة أخرى، هذا اللي تخرج من يقوم بما تعلم له من أجله. نعم. أن يكون داعية، أن يخرج إلى كذا يعلم الناس، ها فيستحق عند ذلك المتفرغين للأمر، وهذا من أحسن مصارف الزكاة في الوقت الحاضر. مسألة الدعاة يعني نجعل في سبيل الله يشمل هؤلاء يعني يقومون بالدعوة متفرغ إلى آخره. يعني مو ما في بيته ويقول أنا مسحني أنا وخلص، يقدر يقوم بعمل بما تعلمه بالإرشاد بالدعوة داخل بلده محلته بالأخير، ها؟ فيكون يعني إعطاء رزق له لتفرغه لهذا العلم العمل، مو لكونه طالب علم، لأن هو خلص ما مستمر لطلب العلم، وقف له الحد هذا، أو ما عنده قابلية الاستزادة. يعني أكو سبب آخر من أجله يستحق أن يأخذ من الزكاة ومن غيرها. طيب شيخنا، طالبة العلم ينفق عليها أخوها أو زوجها، هل تقاس على طالب العلم تكون مصر؟ لا لا لا لا، ما اكتفت هنا، لا سيما إذا خلصت مرحلة مو متفرغة. الحنفية يكونوا متفرغة، هي ما متفرغة، هي متفرغة لواجبات الزوجية وما إلى ذلك. نعم. طالب العلم الشرعي الذي لا يتفرغ للكسب لانشغاله بالعلم. السلام ورحمة الله. طالب العلم الشرعي الذي لا يتفرغ للكسب لانشغاله بالعلم تجب له النفقة وإن كان قادرا على الكسب. نعم، هذا الحنفية مو قلنا ولو عنده مال. نعم. 43، تعليم العلوم الشرعية احتسابا من أفضل القرى، ولكن إن أخذ المعلم الرزق من بيت المال فإن ذلك جائز بالاتفاق. نعم. وأما الاستئجار عليه فالكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن. هذا جاي يفرق بين الاستئجار يحتاج إيجاب وقبول وعوض هذا، وبين الرزق من بيت المال. هذا المخال من بيت المال، هذا الرزق جدد وعسنين، سمي رزق سمي أجرة، يأخذ هذا الرزق بعوض، مو عوض لكون هذا طالب علم أو مجاهد أو ما إلى ذلك. قال أما الاستئجار عليه فالكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن الكريم للحاجة للضرورة. والضرورة. نعم. 44، يجوز أخذ العوض المالي على التأليف والتحقيق في العلوم الشرعية، ويعد حق التأليف والنشر من الحقوق المصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. هذا أخي، هذا ما الحق التأليف، السند الشرعي إلى ما هو إلا العرف فقط، ليس له سابقة عند القدامى، ولم أجد له أصلا يعني واحد يتكلم هذا بالمعنى الذي نعرفه الآن، وإنما مستنده العرف، وهو عرف مو فقط في دار الإسلام وإنما عند جميع الدول وجميع كذا. والعرف صحيح إذا لا يخالف شيء، بل يقول له يعني نوع قياس، فكما أنه نعطي للمعلم هذا وهو شفهيا، هذا كأنه يعطي العلم كتابة. نعم. 45، عقد الضمان المالي. بس يا شيخ الآن لمن يظل يعني هل نستطيع بيده فترة مثلا ماكو فترة أخي، كما أنه ما دام العلم حاصل من المعلم فيستحق بقاب تعليمه، وما دام هذا الكتاب موجود ما يطبع وما إلى ذلك يقوم مقام المعلم، وهكذا العرف جاري. عندنا الآن سيدي هذا كمبيوتر، وفي كل دولة يحترمون حقوق النشر لأصحابها لأنهم يتعلمون. هذه كلها المسائل مال النشر سواء بالتسجيل أو بالكمبيوتر أو بالتأليف أو كل شيء، هذا مستنده العرف وليس شيئا غير العرف، ويمكن قياسه أيضا كما قلت هنا، قياس موجود، كما أن نقل العلم للآخرين شفاها يجوز نقله مخاطبة وكتابة، فهذا قياس يعني موجود زيادة على العرف، هذا الموجود. الآن من خوفهم شيخنا يكتبوا بعضهم عبارة في بداية البرنامج، يقول لك اكتب هذه العبارة أقسم بالله أن هذه النسخة أصلية، من كتب أقسم بالله أن هذه نسخة أصلية، هذا مثل مباح، أقسم بالله هذا كتاب اسمه فلان، ها؟ فإن كنت صادق صادق، كنت كاذب كاذب، يمين غموس. يحتاج يخلي بنته الصغيرة أو ابنه الصغير يضغط على الزر. رجعنا للحيل. يلا أخي. ويقول لا يجوز لهم أن يحتكروا العلم، كيف يحتكروا العلم؟ مو احتكار العلم أخي، ماذا احتكر؟ وإنما أنت تستغل جهدي آني. لا أكثر ولا أقل. شنو تستعبه ناشرين أخي؟ شوف شوف أقول لك هذا، هذا يستغل الأشياء، مثلا مات هذا وليد الأعظم، هذا الشاعر اتفق ويا دار نشر إسلامية واتفق وياه بالجعل أو كذا كالمعروف هذا، وهو لم يعطيه شيء من ذلك وقال خلاف وأراد أن يشهر به. قلت لأخي أبو خالد أنت اجعل هذه حسبة لله، لا تشهر به لأنه استغل هذا الآخر. فهذول أخي مو ضد هذا، ده يجيب احتكار العلم، هو العلم شنو؟ هل ده يحتكر جهدك؟ فأنا أولى أكله من أنت. الآن يا شيخنا لم يعد شيء. شيخ الخوف عندنا في اليمن لا حقوق لأحد، كل حق في الأردن أو بلاد الشام لا موجود هذا، لا موجود هذا أخي. عندنا في السيديهات أكو دول أخي، أكو دول، الدول الغربية عادة هذا يعني متقيدين به جدا جدا متقيدين به. ولذلك أذكر لك السؤال هذا، من كنت في العراق خاطبني طالب تركي، وأظن هو من درس في الأظن درس هو في العراق ما ضابطها تماما، قال لي يا فلان، أظن هو كان من اللي درسوا من جامعة بغداد قسم الدين، أنا كنت أدرس أظن فيه، قال أريد أترجم كتابك أصول الفقه وأظن كتاب آخر وياه ما أدري المدخل للشريعة وغير إلى اللغة التركية، وهؤلاء هنا ما يقبلون أنه أقدم لهم ويطبعوا لي إلا بإذن المؤلف، والإذن يجب أن يكون رسمي مو عرفي، يعني الصدقة عند كاتب العدل ثم عند الوزارة الخارجية ثم السفارة. فأنا قمت بهذا حقيقة مو دا أمدح نفسي، لأنما قمت بهذا حسبة، فقمت وسويت لها الوكالة، وكلت فلان الفلاني على ترجمة كتاب فلان من اللغة العربية إلى اللغة التركية وجزيت الهية، وأظن ترجم ويدرس في كلية الإلهيات في أنقرة. فهذا عرف صاير هناك يلتزمون به، ما يلتزمون به أصلا. شيخنا الآن الإنترنت صار الكتب تدخل بالإنترنت، أنا عندي كتاب فدخلت أمس على الإنترنت وجدته موجود في الإنترنت، صوروه تصوير، ما أخذوا هذا إذا شوف هاي مسألة، لا ما يقال هاي مسألة أخرى، شوف إذا هذا أخذوه بالإنترنت، اسمع أخي إذا نقل هذا الناقل بالإنترنت لا إذنك ولا كذا، وأني أنقل الكتاب من هذا لمنفعتي لكذا من الإنترنت ليس عليك شيئا، لكن لو أن ناشر صاحب دار نشر ينقل من إنترنت ويطبعه هاي مثل فد واحد ارتكب منكر وجاءه همسة والمنكر نفسه ها محتجا بأنه أخذت من منكر. شيخنا بس الآن في ضرر هذا لما يأخذوا يسجلوا على الإنترنت، لأني أنا مثلا أي كتاب أجده في الإنترنت قد لا أشتري لأني أدخل عليه، وخصوصا إذا كانت تصوير النسخة ذاتها، يعني ليس لأن الكتب أنا في رأيي أخي بالتصوير وأحيانا يصف صف جديد. لا الإنترنت إذا أخذه الشخص لنفسه لا لأن يكون ناشر لم يتخذ خبنا ويأخذ لأجل الانتفاع به يسرعه ذلك لنفسه يعني. أما ناشر بارع فاتح عيونه وأذانه وين هذا اللي ينشر الكتاب وهذا الكتاب زين أو مو زين ويأخذ منه وينشره، لا يطبق عليه كأنه نشره ابتداء من صاحبه. التصوير الشخصي عندي أبحث في بحث وهذا كاتب عليه ممنوع أخذه بأي طريقة وأي وسيلة، وأنا المكتبة لا تعطيني هذا الكتاب، أريد بس أصور صفحتين ثلاث، لا لا وظاهر عبارته أنه يمنع لا لا بأي وسيلة. لا المنع هنا أخي المنع لك هذا ما يصح، المنع للتجارة يعني مو للتجارة، لا لأن دخلت غير شيء آخر، أما أنت تأخذ لنفسك لا أرى في ذلك بأسا. شيخنا هذا اللي دخل الكتاب على لأن التنين. هناك هذا أساس هذا الحقوق هو لأجل أن ينفرد صاحب سواء كان كتاب أو شعر أو موسيقى أو هذا كل يعني النتاج الفكري هذا شيء آخر يصلح أن يكون استثمارا يعني يحصل عليه عوض، فهذا إذا سمح للآخرين باع بعد ما يقدر يحصل هذا العوض وهو عوض مباح في أصله، فإلى جاء. أما إذا أنت تأخذ صفحة صفحتين لنفسك ماكو أو أنه أنت تألف كتاب وتنقل من كتاب آخر كمصدر، ها لازم عليك تنقله بالنص، مو تأخذ معناه وتذب نفسك إلا اللهم تقول أخذته بتصرف وما إلى ذلك. هاي من الأمانة العلمية ومراعاة العرف الصحيح الذي لا يخالف. شيخنا هذا الذي أدخل الكتاب على الأنترنت لا يجوز له هذا الفعل، أليس كذلك؟ أنتم قلتم يمكن الاستفادة من الكتاب إذا كان موجود في الأنترنت، لكن الذي أدخله ابتداء بدون إذن مؤلفه شنو منه أبو الأنترنت؟ أي لا الأنترنت طبعا هو مشاع للناس، بس هو يدخله على موقع في الأنترنت ثم ينشر على مستوى العالم. لا لا ما لا, لا لا لا لا يجوز، صرت كالناشر أنت. نعم. لكن أنت نفسك، أنت نفسك أخي تستفيد من الإنترنت، أنت تستفيد لنفسك أيه؟ مو تقوم تنشره وتطبعه. نعم نعم. طيب يا شيخ الآن لو أن الإنسان مثلا في مكان فيه بقرة، هسه أخي إذا يريد واحد شو اسمه هو إذا يريد النشر يستأذن، يستأذن الكاتب. مثلا فد واحد مثلا كتب لي أنه أريد أن ننشره يعني الطباعة اللي عندي مال السنة الإلهية أيه. هذا قال له الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية هذا مش اسمه الحقيقة أنا هذا انطيتها له بالرسالة في حينها، هذا ألفته بأواخر السبعينات يعني قبل ما أجي إلى اليمن. فقلت لأخي هذا عنوان كتبته هذا للتسهيل للنشر بشرة أنه اتبع تطبع ما لي شيء وياك. فقلت له اتصل بي وأخبرت الناشر أيضا، قلت له أخي طلب مني فلان الفلاني وهذا شو اسمه وهذا أمر جيد، ولكن أحب يعني تأذن له أنت يعني ما عندي مانع، وهذا عنوانه وذاك هم منطيت عنوان هذا جماعة الثنين الدلال هذا نلتزم به جهد الإمكان. أقصد يا شيخ أنا الآن عندي طلبة علم مثلا والكتاب لو أريد أن أشتريه غالي، فعندي 5 طلاب علم أو 10 طلاب علم نصور تصوير شخصي لنا فقط للدراسة. والله التصور ما هذا القاعدة تدخل بها يعني الجزئيات الكذا، يعني إذا قدرت أنت تأخذ أنت تصور وتدرسهم أو تأخذ مقتطفات منه أو يشتركون بكتاب واحد يتداولون بينهم فيه، فهذا التداول موجود. يعني أنا عندي كتاب أعطيك إياه إعارة تنتفع به تقرأه، لكن ما تكون أنت بناشر، هذا الفرق بين المنتفع وبين الناشر يتداولون به في الكتاب يا أخي. لا بس يا شيخ، لكن هل هناك فرق بين النشر التجاري والنشر غير التجاري، النشر الخيري مثلا؟ ماكو أخي، النشر الذي ينطي أثره ومن أجل هذا الأثر جاء المنع والحقوق، عرفت أخي؟ أنت تقصد الخير لكن الناشر مو يقصد هذا، أنت مو أنت تنشره أخي، متى تنشره أنت؟ إذا تنشر استأذن، إذا تسمح لناشر أو الناشر يقصو عليك ويحججك بهالمسألة. هاي مسألة أخي مستندها العرف فقط، مستندها العرف فقط أو المقابلة بالمثل. شيخنا وهكذا الصورة وشيء آخر، وأن يكون هذا الذي يعني تستند على العرف أن يكون عملا بذاته مشروعا، مو مسألة يعني مثلا واحد عنده قطعة موسيقى هذا ما هذا مو مسألة نشر، أصلا ما يجوز أن ينشرها كحرام مو. نعم نعم نعم. شيخنا الصورة اللي يذكرها الشيخ عبد السلام الآن، هذا الكتاب، هذا اسمه هذا الكتاب أخذ المال على أعمال القرب، قررت جامعة الإيمان تدريسه في قسم الفقه مثلا يعني كدراسة، بحثوا عن الكتاب في السوق ليس موجودا، فقالوا نصور منه 20 نسخة لطلاب القسم أو لا لا خلي معلش يعني 20 نسخة يتداولون هل به يجوز هذا جاوبك. فهنا إذا موجود هذا يستأذن من المؤلف أو يستأذن من له صار الناشر، مو بعضا يأخذ حقوق النشر. إذا استأذن بسم أخي فيستأذن، فإن أذن أذن، ما أذن مو يسقط حقه ما أذن، لأن الحق هو صاحب الشخص يسمح أو يتنازل، مو والله قلت له ما قال خلي يولي أهل يسوي هذا لا، وإنما في هالحالة يسوي بأقل ما يمكن، مثلا عدة لصق ويتداولها الطلاب أو الكلية تأخذها وتوزعها كما تفعل جامعة الإيمان. يعني لا سيما في سنينها الأولى أظن لا تزال إلى الآن أو قلت الحاصل هذا موجود هالشيء هذا. وفي بغداد أيضا جامعة بغداد كانت توزع الكتب، ثم لما ضاق بها الأمر أو مو ضاق الأمر ما أدري شنو السبب، كانوا بعد ما ينجح الطالب يطلب منه أن يرجع الكتاب، لما ينجح من الصف أول الثاني يرجع الكتب. ولذلك سوى فرد وظيفة أمين الكتب يستلمها منه ويوقع أنه استلمت ويقلبها، أخاف هذا يعني مزقة أو أخذ منه صحائف بعضا لا سيما إذا كل كتب طبية يخصها هذا، فأكو هالشيء هذا، فأكو وسائل يمكن يعني يحقق بين هذا وهذا. نعم شايف شيخنا، هل نستطيع أن نقول أخذ الأجرة أخذ حقوق الطبع خلاف الأولى؟ لا لا لا أخي، هاي مو قلنا لسه أنا حقي أقدر أتنازل عنه كله، ويجوز أن أتنازل عن جزء منه، هاي منها نحكي عنه كحق وواجب يستطيع أن يطالب به ويحتج به، هذا كله مستنده العرف. هذا هو. نعم شيخنا، يقول عقد الضمان المالي من عقود الإرفاق والإحسان والتبرعات لا يجوز أخذ العوض عليه سواء كان ذلك أجرة أم جعالة، وهذا باتفاق الفقهاء. أي صح، فلان جعلت عين ما وقفتها وقف تسبيب لا يجوز أخذ أجر منها، هو وقف يحفر بير، شلون هذه مال على طريق دبيزة قالوا بين العراق بين بغداد سوت عيون ماء من بغداد إلى مكة، وقالوا لا تزال لها آثار هذه عيون زبيدة. زبيدة. نعم. زبيدة زبيدة هذه في مكة موجود عين زبيدة، يمكن هاي بقاياها من على طريق ايش اسمه هذا من ما يجوز هذا إيه. ولذلك إذا واحد سوى يعني فد مقدار من الماء أو جاب فد حباب وترسها ماء قال هذه للمارة لمن يعطش وكذا، لا يجوز لك أن تتوضأ منه لأن تعينت صاحبها للشرب المارين العطاشة، أما أنت تجي وتتوضأ وما أدري شنو لا يجوز هذا، تكسر الملكية لا يجوز هذا لأن تعينت لهذا الغرض. نص الواقف شرط الواقف كنص الشارع. نعم يقول الوقت سيخرج وقت الصلاة تتيمم، أخي ماكو هذا الشرعي، هذا ما عندك المرصد لعمل كلمة مجهول، يعني أنت إذا رصدت هذا خديته جعلته وأنا مسافر لشربي، لما يحين موعد الصلاة ما توضى به لأن هذا رصدته لسد عطشي، أنا مو الآن عطشان أشرب ويروح، دا سافر في البرية وعينت هذا لأجل العطش لي أو لغيري، فحان وقت الصلاة عندي ماء يكفيني وضوء لكن ما يكفيني أن استمر طول سفرتي أتجنن. وعلى هذا الترامز اللي في الحرم لا يجوز التوضؤ منها لأنها موقوفة للشرب بهذا القول. لا هذا هي موقوفة للشرب، لا للشرب ولا غير الشرب أكبر زمزم، لكن هذه لكن الترامز يا شيخ لا معاقد تطولنا مهلة، لا تستعجلوا تشددون المسائل هذا خلاه تسهيلا لتشرب، مو انت تترس هذا وتوضى، مو اكو وضوء، مو اكو محلات وضوء، تريد تتهمه لعل الله يجمعني بليله تريد تتوضى هم انت قاعد هنا تجيب مو اكو محل وضوء واكو محل مراحيض، من يكتب عليه يهربون من الزحام كبار السن يصعب عليهم ان يذهبوا فيزاحموا الناس في محلاتها فيرى امامه ترموس فإذا بيتوضأ فيه، وين المي وين يذبل يتوضو؟ لا لا لا شنا معلش ها في مجال في تحي مجال حوض ما يخال تجيك هنا ما سد الذريعة يجيك لا خال هم يتوضأنا تقول له ده شوفك تعال سنورك اشقد عمرك اشقد امشي قدام لا شوفك انت عاجز ايش هذا؟ بس احنا الواقع ان ما خليه يسوي لا عاجز ولا غير عاجز. طيب يروح يجيبوا له مي عشان بيجي العسكري يضربوه بعدين. لا لا بس في محلات الوضوء اكي اكو المصائل ادله الشر يجب أن تخليها كلها أمامك، مو تأخذ جزء والبقية تهملها. يجيك هذا جاهز ما تسدد بريحة وقفت. نعم صحيح. لتلاحظ هذا. نعم. مثل جسم الإنسان، جسم الإنسان الأعضاء به، أنت مو تأكد على جزء واحد وتجلس كذا، وأكو أجزاء أخرى. صحيح. ومع هذا شيخنا في هناك مكان داخل الحرم لمن يريد أن يجدد الوضوء فقط. خلاص. موجود هذا. خلاص بعد هذا. ليلة في ليلة 27 ما يستطيع يصل إلى ذاك المكان. أي يمكن. كيف يصح الوقف الماء وهو يزول عينه هذا الوقت؟ العين تزال نفسها. لا وقف عين هذا مو وقف، هذا هو رصده. أنا أولا ما قلت وقف، الوقف هذا ما قلت هنا، ما يقولون الفقهاء وقف، يقول عينه ورصده لهذا الغرض وهو مباح وقربه للعطاشة. إذا كان مو خالد للوضوء خليته هذا مثل مالي هذا، أقول للعطشان يشرب منه لكن ما يتلترمس منه، ما يأخذ وياه. مثل الوليمة، إذا أنت دعيت إلى عزيمة أكل مغرب أو عشاء، هذه يبوح لك أن تأكل من ما يقدم، لكن لا يجوز أنت جايب لك وياك معون تخلي أكل لحمة هنا ما أدري شنو، هذا ما يجوز. لا ما يجوز لك هذا، لأن هذا أنت حقك تأكل ما تريده بس. فإذا عينت أني هالشيء هذا الماء للمحتاجين، أنا احترم رأيي هذا كما لو كان عندي موجودا. أنا عندي هذا خال، عندي هذا خال لهالغرض وهو غرض مشروع. واحد يقول لي والله طيني هذا أتوضى به، ذا تسنجر ذا روح للمرحاب، واجب علي أجيبه؟ لا مو واجب علي. لكن قصدي كلمة وقت تخرج ويظل أنه حق الغير لا يتصرف إلا معين هذا الغير، أما الوقت لا يصدق عليه كلمة لا أخي. هذا تطور يعني أنا توسع في الكلام للمصلحة الشرعية، هذه يا أخي المصلحة الشرعية. لا أقول هذا معين للشرب ليمرون في الصحراء لمن كذا، أو أنت ما مو هذا، أنت خال لهالغرض، أنت ناوي أنه تخلي هذا للعطش لنفسك أو لغيرك، لنفسك أو لغيرك. أنا لنفسي وصار عندي هذا والسفر طويل ما خسمه. فقال الفقهاء وهذا أنه المرصد للشيء كل معدوم يصير عندك، هذا مرصد لهالأمر فيجوز تتيمم. بل أكثر من هذا الشافعي يقولون، يقولون لو احتاج إلى الماء وواحد عنده فضل من الماء فضل وطلب منه يشتري، لكن ذاك الذي يطلب منا بأكثر من مثل من المثل جاز له أن يتيمم. شو شي يعللون؟ لأن يقول هذا دا يبذل ماله بغير وجه مطلوب، هذا متى يستحقه؟ متى يستحقه مني؟ فأنا لما دا أنطي مال دا يساعده على ما يطلب ما ليس له بحق. يقول لك روح هذا. الحسن البصري يقول لا يجب أن يشتريه ولو بأضعاف مهر ثمن المثل. شيخنا ذكرتم القاعدة. يا شيخ عين الماء الذي هي يعني عين دائمة، هل يصح أن يوقفها صاحبها مثلا؟ نعم، لأنه هذا قابلية هي عادة تخرج ما دامت هي تطين الماء، فالوقف قائم والانتهاء. أما إذا جفت خلاص، مثل ما وقفت أنت مثلا بستان وجاز الزال وخسفها أرض صارت كذا، ما دام موجود وانت نوت كذا ثم هلكت تلفت. ما كتب توقفتها الآن، جوزوا الكتب العلمية أن تقف، وقفت مكتبة الكتب هذه تلفت بالغرق بالحرق بالكذا، خلص ما عليها. شفنا القاعدة التي ذكرتموها، ما المرصد للشيء كالمعدوم، اي ما هل يمكن أن يكون من تطبيقاتها من عنده مال يبلغ نصاب وهو يرصده لبناء بيت أو لشراء سيارة أو لزواج أو لا لا لا، هل يدخل في هذا؟ لا لا ما يدخل في ذلك، لأن ليس من هذه الضروريات. يرصد للمال هذا يستأجر. نعم أنا ورد علي هذا وأنا أقرأ تعليلات الحنفية في ذلك، أن المرصد للشيء مع كذا كالذي يرصد لنفقة عائلته لمدة شهر منهم قال إلى السنة، فالمرصد يكون كذا. فجيج مسألة البيت والسكن من الضروريات، فيعني وقع في نفسي أقيسه، لكن ما ميال لهذا القياس، لأنه يمكن أنه يستأجر بيت هذا، مو هيك؟ هاي واحدة. ثانيا السكن هو اللي يعتبر من الضروريات، هو الذي يعني يحقق الستر العورة وحد الضروري، مو يعني بيوت فخمة، لأنه البيوت كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره بيوت بسيطة. لا، ومن التطبيقات المعاصرة لهذا العقد اللي هو عقد الضمان ما تقوم به البنوك من معاملات مبينة على مبنية على هذا العقد، ومن ذلك خطاب الضمان والاعتماد المستندي. فإذا كان ما يأخذه البنك على هذه المعاملات هي مصروفات إدارية فهذا لا حرج فيه، أما أخذ المال في مقابل ما يقوم به البنك من ضمان للعميل فالصحيح أنه لا يجوز للبنك أخذ هو نفسه أو فائدة أو أجرة مقابل هو البنك. هذا ضمان، لكون الضمان في الأصل من عقود الإحسان. لا أدري أخي، هذا ليش ما يوضحها مال مسائل إدارية وكذا؟ لا واضحة هذه، هذه مع خطاب الضمان. شنو خطاب الضمان؟ مقاول، وعادة يصير أثناء مقاولات تاجر يتقاول ويا الحكومة لبناء مثلا مدارس قيمتها 100,000 200,000، زين هذا يريدون منا أنه يضمنون حقه أخذ قصر به، أما يخلي فرز فلوس بقدر هذا في البنك ويشيرون عليه أن هذه لا يجوز لصاحب المال أن يتصرف في هذا المال إلا أن ينتهي من عمله بطلب من الدائرة، يعني أشرون يتفق ويا البنك هذا الطريق، لكن هذا ما يفعله التجار لأنه يريدون يعملون بفلوس، وبشي يسوون يتفقون ويا البنك أن يزودهم بخطاب ضمان يسموه إلى وزارة التربية والتعليم، نحن البنك الفلاني نضمن فلان إلى حدود 100,000 إذا كان قصر أو كذا في عمله، هذا خطاب ضمان، أو إلى الحد الفلاني وبطل، هذا خطاب الضمان. البنك ما يعطيها كذا، يأخذ أجرة يحسبها الضمان لمدة سنة، راح يعطل هو يضمن 100,000، يجدد الفائدة مال 100,000 حسب البنك مثلا 1,000، فيأخذ عليه أجرة 1,000، مو أجرة كتابة ورقة وكذا، لا هذا خطاب الضمان. إذا طبقنا عليه الكفالة ما يجوز، الكفيل ما يأخذ منك أجرة كفيل إلا إذا كان بأمره أو مدري إيش كذا، مو يأخذ مقدما، هو له حق الرجوع، البنك ما عنده المعنى هذا. خطاب الضمان هو عبارة أن البنك يضمن للعميل اللي يتعاويه بمبلغ معين إلى جهة معينة، ويأخذ لقاء ذلك مقدار معين يقدره بمقدار ما يستفيد من هذا المبلغ بسعر معين كم يحصل فيأخذ منه هذا. نعم نعم. قال فقال هو هنا قال أما أخذ المال في مقابل ما يقوم به البنك من ضمان للعميل فالصحيح أنه لا يجوز للبنك أخذ عمولة أو فائدة صحيح أو أجرة مقابل الضمان، لكون الضمان في الأصل من عقود الإحسان أحسن، ولأن الفائدة التي يأخذها البنك ربا فلا يحل له ذلك. أبويا هذا صحيح. نعم. 46 الوديعة عند الفقهاء من عقود الإحسان والإرفاق، والأصل فيها أن يقوم بها الإنسان احتسابا لوجه الله صح. فإن شرط أجرة على حفظها وحرزها فالصحيح عدم جواز ذلك، ما تصير وديعة يصير حراسة تقدر تسميها، شلون حارس على البناية شلون كذا إيه؟ أما وديعة تصير عندك لا حراسة أنت. 47 الودائع المصرفية في حقيقتها هي قروض من العميل للبنك، فأي فائدة يدفعها البنك للعميل فإنها ربا محرم لا يجوز، فإن كانت لأجل ففيها ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كانت ودائع جارية ففيها ربا الفضل، فإن لم يأخذ العميل عليها فائدة فلا تخلو من محاذير شرعية كثيرة أخرى. هذا صحيح. يعني الآن الأصل أخي البنوك الربوية يعني التي تتعامل بالربا أو كالبنوك في خارج دار الإسلام، هذه البنوك حتى لو تضع فلوسك فيها سواء حتى هنا أو هناك، أنت إذا كانت ربوية وما تأخذ أنت فوائد دتعينها بمالك على أن تشتغل بالأعمال الربوية فلا يجوز هذا، ولكن إذا أنت تخليها للحماية للحفظ لكونك أنت تاجر وتستطيع أن كذا من هالحالة للضرورة، ولا الأصل إذا كانت البنوك ربوية لا تضع فلوسك ولو بتأخذ منهم ربا. أفرادهم. وكذا لا ضمان عليه ولا ولو قتل عمدا، لأنه بقي وكثر سوادهم، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. هذا كله يرجع إلى أصل واحد، لأنه التفريعات كثيرة، إحنا ننسى من الأصل. كل شيء فيه معاونة على منكر أو لعامله، بكل شيء من المعاونة للإيجاد أو للبقاء أو للتكثير أو لنشره، لا يجوز أن تفعله. هذا هو الأصل، وكل هالتطبيقات تكون عليها. يجوز حضور حفلات الظلمة؟ ها؟ كل حفلات الظلمة كلها، ما هذا تقوي لهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا معهم. أنت مو وياهم، لكن أنت ما تقدر تردهم ولا تنكر عليهم، تخاف لا تحضر وياهم، أقلا تمتنع. فكل شيء فيه فائدة، فيه تقوية، فيه سواء معنوية أو غير معنوية، لا يجوز. تقوية للظالم بأي شيء من الأشياء، كمدح، كمساعدة، كحضور مجلسة بدون داعي. تحضر مجلسة مثلا حتى تشفع لمظلمة، ومو أنت منك بس سطح من الباب تقول له سوي هالمظلمة يا فعلك تركك، مو تقعد لها مجلسة وكذا ثم تختلي وتبين له، مو هيك. أما أنت كل جمعة رايح له رايح جاي ها، وتقول أنا ما أقبل ويمكن أنصحه، لا. النصيحة لها فترة معينة، فإذا تجاوزت هذا دخلت في معنى آخر، وهو تقوية مجلس هذا الظالم، وهكذا. وجبت لكم هذا مثل، ويمكن ذكرته مرة في نظام البعث الماضي، يعني أصاب معظم الناس لم أقل كلهم نوع من الاعتداء والظلم على ذلك النظام، وطبعا يتحمله المسؤول والمسؤولين، لأنه هذا بناء على الفقهاء يقولون الولي الخليفة يعين الأكفاء، لكن تبقى ملاحظته لهم، لأنه قد يخون الأمين ويغش الناصح، فيتحمل المسؤولية هو، بتلاحظ. فهذا طبعا للمسؤول الأول يتحمل، وإذا هو كاره هو دا يساعد، لأنه إذا عين الناصح ليش ما ظل يراقب إلى آخره. فذلك النظام أخي نشر، لا شك في ذلك، عنده حسنات. هاي المظالم أصابت أفراد، وإخواننا العراقيين هنا في اليمن لما سقط هذا النظام جاءوا فرحين هذا، يعني أنه الله انتقم من الظالم وكذا فعلا. قلت له أخواني إحنا ظلم ما ظلم، إحنا كنا أصابنا منه شيء بمقادير مختلفة، فالآن انتهى هذا السرور بما وقع، لأنه الآن صرنا الآن أمام منكر عظيم جدا، وهو هذا المحتل وأعوانه من الروافض وكذا. وكل شيء يعاون هؤلاء بالبقاء، إذا ما يقدر هو يقاومهم فلا يعاونهم في البقاء. ومن المعونة لهم بالبقاء أن تذم العهد البائد، لأن في هذا الذم تعطي حجة لهذا المحتل ولأعوانه، بأنهم جاءوا يخلصون الناس من مظالم قديمة هم يعترفون بها. كفوا ألسنتكم، هذه معاونة صارت خلاص. هذا هو الأصل، وهذا إحنا الحقيقة نحتاج الآن نتمسك بمثل هذه الأصول، لأن مداخلها الانزلاق إلى يعني الذنوب، إلى الأشياء محرمة كثيرة جدا، لا سيما في هذه المسائل وأمثالها. يا شيخ الودائع البنكية لماذا ما تكون يعني مضاربة أقرب من القلب؟ إحنا واحد ابن ما أضرب يعني أحسن وما أحسن، بدنا نحكي على شيء واحد. أكو بالبنوك مقلد، الأصل إذا كان البنك ربوي يعني يتعاطى بالربا لا تودع فلوسك في البنك، لا تهذا، سواء كانت وديعة مطلقة خالية من الفائدة أو تأجر صناديق. ما أكو في البنوك صناديق تأجرها البنك وتخلي فلوسك فيها، هاي وديعة حقيقية، ويعطوك إلك مفتاح، والبنك عنده مفتاح، ولا يفتح هذا الصندوق إلا بحضور الاثنين. أنت هاي وديعة وتعطيهم أجر عليها. حتى هذا العمل وهي بنوك ربوية تعاونهم بأجرة تعطيهم إياه، بمال تعطيهم إياه، يتعاملون فيه بالربا. مفهوم هذا؟ إذا هذا خلينا، إذا كان هذا دار الإسلام، إذا دار الحرب أنت تعطي فلوس هناك تعينهم. حتى ولو أخذنا برأي الإمام أبو حنيفة أنه يجوز للمسلم إذا دخل إلى دار الحرب يعني يتعامل بالربا، هو يأخذ ربا مو ينطي، هو يأخذ هو. نعم، شنو تعليله؟ يعللون أصحابه، ما شفت قال هو التعليل مو بعضا، الإمام يقول القول يأتي أصحابه يعللون عنه. نعم. أن الأصل في مالهم هؤلاء دار الحرب هو حلال، ولذلك أجيز الغنيمة من مال الحرب، ولكن يمتنع المسلم إذا دخل إلى دار الحرب من أن يخونهم أو يخادعهم أو يسرق مالهم، لأنه لما دخل كأنه أعطى عهد بأن لا يفعل هذه الأشياء الضارة بهم. فإذا رضوهم بأن يعطون مالهم زال المانع، وإذا زال المانع عاد الممنوع، خلص أعطي 100 وقل له أريد منك 200، هذا حجته. غير الحنفية غير أبو يوسف هذا قالوا لا، يبقى الممنوع ممنوعا وأن تغير المكان، ما لي لازم أنا بي. فالربا يبقى ربا سواء عاملت مع كافر، سواء عاملت في دار الإسلام أو في دار الحرب. هنا حقيقة هذا مال يفتى لأصحاب الملايين لا سيما الخليجيين وغير، بناء على هالفتوى أنه أنقل فلوسي إلى هناك، ويعني أما أخليها بدون ربا بهم ما يأخذ الربا وهي ألوف مؤلفة، أو أخذ الربا وأنطيها للفقراء، لا يجوز. ليش ما يجوز؟ أولا أنت تساعدهم تعطيك مال، تعطيهم ملايين، تقويهم، فلا يجوز حتى أن تأخذ برأي أبي حنيفة هنا. لكن أكو مسألة الحقيقة ويحصل ربما سؤال، لو مات هذا صاحب الملايين في البنك الربوي، سواء بنك ربوي في دار الإسلام أو في دار الحرب، فالوارث يرث المال وفوائده. هنا هل يجوز أن يأخذ الربا مع رأس المال باعتباره مال موروث، أو لا يجوز إلا أن يأخذ رأس المال فقط، رأس المال مال مورثة يعني، يعني واحد ألف ألف خلاه بالبنك الربوي فائدة 105%، برا سنة مات هذا أبو الألف ورثه ابنه، هل عليه أن يأخذ فقط الألف ويترك الفائدة، أو يأخذ هي والفائدة؟ الذي يبدو والله أعلم أنه هو ما خلى الفلوس بالربا، مورثه، فإذا ترك الفائدة للبنك صارت جيعونة تقوي له. فأرى الذي والله أعلم يأخذ رأس المال والفائدة وينطيها للفقراء. ليش هذا؟ نقدر نجد له سند. السند هو الربا هذا حرام. إذا واحد يتوب من الربا شو يسوي في هذه الحالة؟ يكتفي على ماله وما أخذه من ربا يرجع إلى المدين الذي دفعه إياه. ما عرف المدين، مدري هو هذا، لأن البند يعامل. عندنا قاعدة المجهول كالمعدوم، المجهول كالمعدوم. إذا واحد مثلا ضيع فرس وديعة، ضايع ما يلقي صاحبه، فيصبح هذا كأنه ما موجود ويصدق به إلى الفقراء، أو صار مات واحد والورث الموجودين نعرفهم، هذا ما يعرف أحدهم، المجهول كالمعدوم. ولذلك يكتب في بغداد فلان مات عن فلان فلان ولا أعلم غيرهم وارثا، ما أدري، وديمشي عاد، مو يقول له لا لازم تجيب لي تتأكد أنه ما عنده غير هالوارث، هذا ما يجوز، ما مطلوب، ما المعدوم كالمجهول. فلما ما أعرف هذا الربا اللي استحق عن مالي أو مال مورثي وأنا تبت شو سوي كالمجهول؟ فلما صار المال المجهول وقع بيدك مالا لغيرك ولا تعرف صاحبه فتنطيل بيت المال، وحيث أنه بيت المال خربان ولا أكو بيت مال فأنت تتولى به وتعطيه للفقراء، لأن الفقراء هو من لهم رزق ببيت المال. نعم. هذا وإذا حصل تضخم يعني إذا حصل تضخم وأصبحت القيمة قيمة العملة منخفضة جدا، هل يجوز نعوض النقص؟ جاب هاي يا لا شيخنا الله يحفظك. صورة واضحة هنا شيخنا. الآن أنا وضعت في البنك مبلغ مليون ريال، دولار مليون ريال، مليون ريال في دار الحرب. ها؟ في دار الحرب، في دار الحرب وانخفضت العملة. أيوه. انخفضت العملة يا شيخنا، فهل يجعل هذه الزيادة مقابل النقص؟ أخي بدار الحرب مقن على رأي أبي حنيفة ينطق خصوصية أن المسلم الذي يستفيد بعقد حرام في الأصل ويأتي له من هذا العقد الحرام مال من هؤلاء يجوز له ذلك باعتبار أن أصل مالهم هو حلال، وإنما حرم علي لأنه لما دخلت بأمان التزمت أن لا أخونهم ولا أخذ مالهم، أنا مذا أخذ مالهم لا غصبا ولا سرقة ومذا يعطوني إياه، فزال المانع. هاي المسألة. هل على فتواك الأخيرة قلت ترى أنه الأفضل ألا يأخذ بهذا الرأي لأصحاب دول الخليج مثلا؟ لا، لما يسألني بابا لما يسألني أودعها هناك وأخذ ربا أقول له لا يجوز معون إلى زين، قال لي لا أنا أودعها وينطوني فوائد عليها، هل فوائد أنطيها للفقراء؟ أقول له أيضا لا يجوز لسببين، الأول تعينهم بمالك وما تحصل عليها من فوائد هي جزئية، الثاني ما مطلوب مني أن أسرق وأعطي للفقراء، ما مطلوب مني أن أبيع خمر واللي يجي للربح أعطي للفقراء، لا يجوز لي أن أنفع غيري بأن أرتكب محرم علي. نعم. في المسألة الأخيرة يقول في الشخص الذي مثلا وجاء مورثه ووالده يأخذها ووجدها ناقصة من حيث القيمة، فهل يجوز أن يعوض النقص من فوائد الربا؟ هو أنا خسرت، أنا عوض الطين التعويض الطينيه وأخذ إلي هذا تعويض مالي، شلون يتعاملوا للبنك هناك إذا كان معاملتهم فيها نفع لي؟ نعم أقبلها، لأن إذا أقول لك يجوز على رأي الإمام أبي حنيفة أن يأخذ منهم هذا مال الربا، عرفت؟ لهالتعليل هذا، فعلى هذا الرأي هذا من باب أولى يجوز، لا مش أخذ ربا، لا أخذ التصليح هذا النقص الذي حصل عندهم. طيب في دار الإسلام أنا ابتداء لا يجوز هذا الإيداع، ما يجوز لهم أخي. ابتداء. طبعا ابتداء يا أخي. إذا أنت لا يجوز لك أن تعامل بالربا أبي، أعامل أنا بالربا لا بنك ولا هذا. أدايل الناس 100 لكن يعطوني 110 والعشرة نطيها للفقراء، يجوز هذا؟ لا يجوز. لا لا. خلص. هل عمل لي حتى إذا عملها البنك أيضا ما يجوز ويا البنك؟ نعم. فالإيداع فلوسك في البنوك الربوية فيها معاونة لهم بمال يتعاملون بالربا، لا يجوز لك ذلك. تقول لأن أعطيهم إياه وأحقق لي الحماية. والربا اللي انطوني اياه انطي للفقراء اقول لا يجوز في دار الاسلام، لا يجوز هذا. ليش؟ لان ما مطلوب مني انا ارتكب محرم لاجل نفع غيري، ابيع الخمر، ارتشي، اخاوم ظالم، ما يجوز هذا لاجل ان انطي كذا. اما تقول لي بس شلون لما انت تجد في الزقطه وبتعرف صاحبها وتقول المعدوم كالمجهول، المجهول كالمعدوم، تبطي الفقراء؟ لا، أقول لما جهلت صاحب اللقطة هذه أنا ما أنطيها، أنطيها للفقراء، أنطيها للفقراء لأن هذا الممكن إلي. وبالنسبة للتائب من الربا، واحد أنا عندي بدأت أتعامل بالربا وتبت التوبة مقبولة، لكن من تمام توبتي أن الربا اللي أخذته رجعة إلى أصحابه، إذا عرفت للمدين هذا اللي داينت بالربا أرجع للربا. فلما أنا تبت واللي تعاملت وياه بالربا البنك والبنك يتعامل بالربا مع أفراد لا ما أنا ما أعرفهم، ما أقدر أعرفهم. فصار هذا الربا اللي إلي يستحقه أناس لا أعرفهم حتى أعطيهم إياه. فلما ما أعرفهم صاروا كالمجهولين كالمعدومين. فلما صار كالمعدوم من أودي هذا المال إلى بيت المال؟ هذا الربا اللي عندك في بيت المال، شلون بيت المال وارث لمن لا وارث له؟ ما يعرف البنك وارث، ما إذا صار كالمعدوم ما عنده وارث لأن هذا الميت. فيصير في بيت المال. كذلك الربا الذي يستحقه من أخذ منه هذا الربا أنا أجهلهم، والمجهول كالمعدوم. فشو يسوي الحكم الشرعي؟ أن يوزع المال الذي لا يعرف صاحبه، كالذي عنده وديعة ومات مجهلا لها ما قال وين هي، تعطى لبيت المال. اللقطة التي لا مال ما يعرف أحد تنفى بيت المال، وهكذا. شيخنا هذا ما ذكرتمه في دار الحرب ينطبق على فوائد دار الإسلام نفس الحكم؟ وهو أنا معد ذكرت عدة أشياء. نعم نعم. الآن في دار الحرب قلتم بالأخير مصرفها بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين مصرفه للفقراء. إذا حصل أن الواحد ورث من أبيه فوائد ربوية، نفس الحكم في دار الإسلام يعطيها للفقراء؟ نعم يأخذها. نفس الحكم. ليش يأخذها؟ لأن ما يعرفهم. مالك. لو يعرفهم لوجب عليه أن يعيدها. لوجب أن يعد مثلا أنت داينت واحد بالربا، إذا تعرف تعاملت وياه سنة سنتين وخلت منه عرفته، لما توب ترجع الهياء تقول لا خلت أنا منك فوائد ربوية كذا سنة مجموعة هالقد، أنا تبت إلى الله خذها أخي ترجع ترجعها. أما إذا ما تعرفه كأموال البنوك، كأموال البنوك، البنوك أخذوا ربا، البنك ما يستحق ربا. تعامل ويا الناس لا يجوز، هو ما يعرفهم ما لهم، لكن أنا ما أقدر أعرفهم ولا أعرف أشخاصهم ولا أعرف قد يستحقون، لأن هذا الربا مجموع ربويات. نعم نعم. فشو تسوي هنا؟ تطبق هاي القاعدة، المعدوم كالمجهول، المجهول كالمعدوم. نعم. ومثل ذلك إذا واحد مات المعروف من ورثته القد، لكن ما يعرف غير عنده ورث، يجوز عنده ورث في الشام في بغداد في كذا، فيكتب القسام الشرعي ويريد شهود. نعم. للمحكمة أو كذا، فيقول الشهود لا نعلم له وارثا إلا هؤلاء، يأخذ القاضي بذلك. يا شيخ إذا ظهر الوارث طلع جديد قال ها أنا أحد هذولا، وأنا فلان الميت هو أبويا تزوج أمي من كان مصر هنا، نعم لها حكمها. فيرجع إذا المال الذي يقسم على الموجودين يأخذها منهم، وأما المستهلك ما يرجع عليهم لأنه أخذوه بحجة مشروع خلص أخذوا بالحكم. لكن ما دام هو ما يعرف خلص يخلي بيت المال، إذا عرفه يعطيهم إياه يرجع لهم إياه. طيب شيخنا نعم. فإذا كان بحيث، أما في دار الحرب، في دار الحرب هذا فقط يأخذ رأس المال، والمال الباقي هذا يقدر يأخذ على رأي أبي حنيفة وإن كان يسموه رأي هذا خبيث أو ما إلى ذلك. لكن لو واحد خلى فلوسه هناك ويريد يعرف الحكم الشرعي اللي نفتي به، أنت أولا بعد لا تخلي فلوسك هناك، والفلوس اللي خليتها وجاك بها فوائد لا تتركها لهم، خذها منهم واعطيها للفقراء. طيب شيخنا، فإذا كان بحيث لو عاد المال للفقراء لعاد فقيرا مثلهم، يعني هو رأس المال حقه نفرض 10,000 ريال يمني، 15,000 ريال يمني، الفوائد وصلت 100,000. لو عاد 100,000 أكو إشي هذا على المثال مالك يقع واحد ألف يجي لمليون، فرضها 50,000 زين، روح ويا الفرضية هذه. إيش شنو الفرضية؟ خذها على رأي أبو حنيفة، هذا صار فقير يعني صارت ولو مالا خبيثا، يعني مو مال حرام صار. طيب يا شيخ، لو اتفق اثنان على أن يذهب أحدهما يودع ماله في البنك هذا الربوي، والآخر يقترض، والفوائد الذي يأخذ هذا يعطيها للمقترض بحكم أنه أعادها لصاحبها. لا لا يجوز أخي، لا يجوز يا شيخ، لا يجوز. يتوب توبة نصوحة، هو ما يدخل وينوي هالشكل. يعني لا يجوز واحد يقول أنا أظل أفجر وأفسق والتالي أتوب، لا مش يتوب يا شيخ، مش هكذا. بس شنو؟ على اثنان، احدهما يذهب يودع ماله في هذا البنك الربوي، والاخر يذهب يقترض من هذا البنك الربوي. والفوائد اي مال ربوي تشك خلط وين مالك؟ خلط ويه الجيفة هذه، هل بهالربوي خبو تعين هذا المبلغ يا شيخ؟ يعني خلاصتها القواعد الأصول التي هذه القسمة، الأصل الأول لا يجوز ارتكاب الحرام، مو الحرام حتى اسم الكرسي، ارتكاب الحرام ولا المعاونة على فعله أو على إبقائه أو على تأييد فاعليه، كل شيء مما يطيق بقاء وقوة وكذا وقدوة حتى سيئة للآخرين، كل هذا لا يجوز، سواء بجاهه أو ماله أو كتابته أو مسحه أو حضور مجلسه أو إقراضه أو كل شيء. يا شيخنا أو مثلا في معبدهم، شلون هذا اللي سمعنا أنه مثلا أحد الأمراء في الخليج هذا منطقة أرض واللي يعملون كنيسة، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم هكذا. يا شيخ الوديعة الذي فيها ربح، الوديعة لماذا ما نقيسها على المضاربة أفضل مما نقيسها على القرض؟ ابني الله يحفظك، الوديعة المودع عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه أي تصرف سوى المحافظة والحراسة له. أما المضاربة فالمضاربة هو أن يعطيه، هاي حقيقة المضاربة، أنا أعطي مال 100,000 دينار كذا لشخص هو يشتغل ببدنه ويتاجر بيها كذا، العمل عليه ومالي عليه، فالربح هنا مجهول، لا يجوز تعيينه لا ب105 ولا ب110، وإنما يعين بالنسبة لك أيها العامل ثلث الربح وعليه ثلثيا، إذا ما حصل ربح ما إلك شيء عندي. تمام يا شيخ. وإذا أنت خسرت الخسارة أنا علي، هاي حقيقة المضاربة. أما حقيقة الوديعة أبني المؤدل لما قيسة غير كل شيء لك يا أنا يا أبني. لك يرد راد يا شيخ أن هذا الشرط مفسد للمضاربة، وأن الفوائد ترجع لصاحب البلوس، وأن البنك له أجرة عامل. ما تسوي هالأشياء ولا أفتح هذا الباب، لا يجوز هذا ولا يمكن تطبيقه أيضا. لا لا لا ما يسوي، ما أمطي هذا، ما هو أجير أسوي هذا، هذا ما يعني ليس أجيرا أخي، هذا ما قيس عليه. لا الأجير ابني بالمضاربة يخسر الخسارة المعلومة، الخسارة المعلومة، هو ما مخول يشتغل بحرام، إذا اشتغل بحرام فهذا ممنوع، يعني يتحمل هو الخسارة، هذا ما قيس بنكاني على على العامل في المضاربة، يختلفون في الاثنين. هذا العامل يعمل في عمل مباح ومعروف ومحدد، فكيف أنا أقيس الوديعة ابتداء؟ هو المضاربة مو ابتداء عنده يعمل يجعل هي الأصل. ابن تسمع هسه بابا تسمع بلا كلمة، احنا ما نقيس احنا العمل ابتداء البنك لما تخلي وديعة على أساس فوائد بيها ابتداء هيجي، ما تقول مو العملية هي حرام ما يجوز، مو أقيس على المضاربة، أقيس على المضاربة في حالات يعني متساوية، إن هو ده يقول لك أنا قرض ما عملت ربوي، تقول له لا أنا عاملك كأجير وأعطيك أجر مثل؟ لا لا إذا الآن قدهم يضعونها وديعة، ما عاد يضعون أدي وضعها أدي وديعة، وديعة محددة، وديعة أنه كذا، إذا تصرف فيها برأس المال هذا يبقى له كوديعة، إذا حفظها يعني ما تحارش بيها ولا كذا يرجعها كما هي، لكن هاي لما دخليها وديعة مو وديعة، ده يقول لك بالمية خمسة ابتداء ابني، يسمع يسميها فوائد، فاللي فتوا بيها في مصر قالوا نقيسها على المضاربة، هذا قياس مع الفارق، وجه الفارق أن في المضاربة لا يجوز أن يحدد مقدار معين لصاحب المال رأس المال، حرام لا يجوز، البند يحدد لك مبلغ محدد من الربح لقاء اللي انت تسميها وديعة، هذا لا يجوز، هذا ربا. انا قلت انها فاسدة، مضاربة فاسدة، ان ان ان ان ابني هو متى يقول لك مضاربة؟ بدك تفهم كلامي بابا؟ كيف جعلته تسمع ابني؟ ليش ما تفهمون؟ هذا البنك لما تعقد وياه هو ما دي يسميها مضاربة، حتى لما تفسد أبطي أجر ابتداء، هو يقول لك أنطيها وأنا أعطيك بالمئة خمسة يا أبني. المضاربة تنشأ مضاربة ثم يدخل عليها شيء من الفساد أو ابتداء الفساد، لكن هو كعاقد يقول لك مضاربة. البنك ما دي يسميها مضاربة يا أخي، يسميها وديعة، وده يحدد لك مبلغ، هاي مو وديعة صارت، قرض هاي صارت. فكيف جعلته هو قرض وهي وديعة ما تجعل هاي المضارب أقرب إلى شيء؟ ها؟ ولكن قياس المضارب قوي. أقرأ أخي. يقول القرض من أهم عقود الإحسان والإرفاق والتبرع، وقد أجمع العلماء على أن المقرض إذا شرط زيادة أو هدية أو منفعة على القرض أن ذلك يكون ربا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض. طبعا. أما إذا كان القرض على سبيل الإحسان والبر ثم قام المقترض برد أفضل أو أكثر من القرض، فالصحيح جواز ذلك. يعني ماكو بالافتداء إذا لم يكن عن ولا القرض ناوي، لا كاتبة بالهذا، احنا علينا بالكتابة، لا كتب هذا ولا، أما إذا كتب أقرضك مية على أن تهدي لي كذا خلص، لا هذا يصير ربا. زاد شرط شيخنا. نعم. زاد شرط هنا إذا لم يكن عن شرط أو جرى بذلك عرف. لاحظ أو جرى بذلك عرف. لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 49 الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، فإذا شرطها له الواقف وحدد لها مقدارا استحق ما حدده له كثيرا كان أو قليلا، فإذا لم يحدد له الواقف أجرة فإنه لا يأخذ أجرته إلا بإذن القاضي ما لم يكن معروفا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، وتقدر أجرته بهذه الحالة بأجرة المثل. تمام. 50 للوصي على اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيرا، فإن كان غنيا فلا يجوز له ذلك، وما يأكله يكون على سبيل الإباحة فيملكه بذلك، فإن طلب الوصي أجرة على عمله وقيامه على شؤون اليتيم جاز ذلك وتقدر الأجرة بأجرة المثل. 51 أجمع العلماء على أن ولي أمر المسلمين تجب له النفقة ولعياله بالمعروف من بيت مال المسلمين. طيب. وكل ما يستلزمه ذلك المنصب بالنفقة فإن ذلك في بيت المال. 52 للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إن كان فقيرا بالاتفاق. يا شيخ بمناسبة الآن البترول ما مصرفه؟ هذا مال عام يكون، هذا يدخل مدخل الفيء، لأن الفيء هو كل ما يأتي إلى بيت المال للمسلمين من غير قتال ولا كذا، فما يخرج من ثروات في هذا البلد يكون من المال العام في بيت المال، ويكون حكم الفيء. يخمس لو هل يقاس على المعدن يخمس مثلا؟ نعم، هذا أصل الفيء هالشكل هذا، لكن مع تفريعات كثيرة إذا رأى المعدن في أرض مملوكة له فيكون هذا المعدن له، ولكن يعطي خمسة أو زكاته، هذه موجودة آراء، لكن هناك رأي للمالكية أن ما يوجد داخل باطن الأرض يكون البيت المال، لأنه ملك ظاهر الأرض وما ينتفع به، أما مال باطن الأرض هذا مو ما يعني تملك الأرض لينتفع بباطنها، وهذا رأي هكذا الذي أذكره ذكره منسوب إلى المالكية، وهذا هو الذي أرجحه في ذلك. بناء على هذا يمكن أنه يمنع من أن يحدث بئرا ويستفيد من مائها؟ لا، هكذا المعدن ذكره اللي ذكرته اللي ذكروا المعدن، لأن المعدن عندهم سواء كان سائلا يذكرون به مسألة كذا سائل أظن من النفط أو القير أو الكذا، أو مثلا صلبا كالذهب والفضة وما إلى ذلك. نعم. أما الماء ربما يقال الأصل ثلاثة يعني مباح بها، الماء والكلى والمدري شنو، فإذا استخرجه صار مالكا له، مالك استخرجه صار مالكا له، أو إذا جاب من البحر أو من النهر وملا صار أحرزه صار ملكه بالحرز، لكن وهو في منبعه يكون مباحا، مثل العشب مباح في أرضه تقدر تحش به وتطيل، لكن إذا حشيته وخليته بالخروج مالك ملكته، ما يصير واحد يقول هذا العشب هذا مباح ويأخذ منه. يجيك لأهل المنطقة الذي يخرج منها البترول إذا اشترطوا على الإمام 10%، هل هذا الشرط يكون صحيح؟ لا، وهو في منطقتهم يتضررون منها تضررات. لا لا هو هو يكون على رأي هذا الثاني اللي قلت عليه يملكه من الفقهاء الآخر يقولون إلى إذا كان هو مملوك الأرض فهي إلى وتنزل منزلة الركاز أو مسألة الآخر مالذي خمس يأخذون منه الركاز خمس أظن الركاز الخمس الخمس فيأخذون من الخمس والباقي إلى هذا إذا أخذنا دي هذا الركاز هو عند الجمهور دفين الجاهلية دفين الجاهلية والكذا مو الموجود هو وليس هو ولا مخلوق هي الأرض خلاف الأحناف فإن عندهم الركاز والمعدن سواء سواء إيه نعم يا شيخ حتى على القول الثاني إذا فيه ضرر يحصل على صاحب المنطقة ضرر شيخنا لا إذا الضرر ضرر يزال وإذا كان الضرر بيسبب الأهل يستملك ملكهم شيخنا كما لو كان هناك ضرر ضيق المحل للمارة فالضرر يزال يزال تكون بتفليش الأبنية يعوضون لا يمكن الضرر يزال هنا شيخنا يعني مثلا معلش مثلا الآن البترول في مارب ومصنع السمنت في عمران أهل عمران يتضررون بيئيا بالأدخنة والكذا والأتربة اللي تخرج منه لا هذا ما إيش اسمه فأعطاهم عشرة في الـ في الـ في الـ في الكيس واحد هذا يريدون وأهل مارب لا هذا عمل عمل ولي الأمر يعطيهم ما يعني هو يتصرف هبة أو كيف يسمي سميها مو على أساس الوجوب والحق وما إلى ذلك يعني هذا الضرر يعني ما يقدر تقول والله أنت لتبني فرد بناء عالي سد الضياع عني أنا بنيت أنت جيت بنيت لنا أو دا شغل في المكان للفرن دخان هو محل هناك المحل هناك تبنى فيه هذه الأشياء التي تسبب الدخان لكن إذا كان أشياء تسويها وتمنع منها يعني يضربون مثلا إذا كان واحد يربي فرد طيور أو ما إلى ذلك وواحد الآخر يريد يصيد ويضرب بالبندقية أصوات تهجج هذه الطيور اللي هو دي يربيها يمنع منها يضربون أمثال يعني خلاصتها تندني على شيء لا ضرر ولا ضرار فإذا كان الضرر الذي يحدث للآخرين أنت تتعمد ممنوع إذا أنت تتسبب ولكن لك مندوحة من لا تفعله أيضا عليك التعويض عليك التعويض إذا كان تسببك هذا لا أنت كذا ولا قاضي ولا هذا تمنع كالذي مثلا يسوي له فرد معمل مال حداد في سوق البزازين يضرهم الذولة فيمنع يقول له الضرر يزال فمسألة دفع الضرر وإزالته ومن يتحمله فيه سعة للكلام وللاجتهاد قال للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إن كان فقيرا بالاتفاق ليش هذا؟ لأن القضاء يعتبرون عمل القربات أي هو الكلام على القربات أما إن كان غنيا فالصحيح جواز ذلك أيضا أي نعم. أما إذا كان الرزق من الخصوم من الخصوم فإن كان له كفاية فلا يجوز له الأخذ من الخصوم فإن كان فقيرا له فإن كان فقيرا فله الأخذ إذا كان الاكتساب يقطعه عن القضاء وذلك وفق شروط محددة أما الاستئجار على القضاء فالصحيح أن ذلك لا يجوز مطلقا مطلقا القضاء من المرافق العامة ويسميها العلماء هي وظيفة الخلافة ولكن لكون أن الخليفة مشغول بأمور كثيرة جاز له أن ينيب عنه غيره فالنائب يجوز أن يأخذ أجر على نيابته وأجرته هذا صحيح نعم. قال وكذلك الهدية لا تجوز للقاضي إن كانت بسبب الولاية هذه واحد هدايا الموظف الهدايا التي تعطى إلى من يتولى ولاية عامة وظيفة عامة يعني فهنا يمنع من أخذ الهدايا والدليل هذا يستند عليه ذلك الذي ولي على كباية الزكاة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام نوليهم على ما ولانا الله عليه فيأتي أحدهم يقول هذا لكم وهذا أهدي ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أي هدى له أم لا فهذا أصل كل ما يأخذه الإنسان بسبب ولايته العامة ما أخذه يكون لبيت المال لبيت المال حتى ولو كان وكيلا ولهذا يحصل مثلا الكلية أو الجامعة أو المؤسسة توكل شخص أو لجنة يشترون لهم أرزاق أو مواد إلى آخره فلما يذهبون إلى الأسواق مشتريات يسموهم لجلس المشتريات قد يشترون أشياء ذات سعر محدد كما لو الحكومة هي محددت له هذا 100 وهذا 50 وهذا 60 وهذا 70 فهذه اللجنة تشتري إلى صاحب المحل الذي يبيع هالأشياء هذه فليجل أن يرغبهم أو يجي عليهم وربما هم يطالبونه يقولون له ولو السعر بالعشرة بالمية احنا أريدك تبيعنا إياه بتسعة ما؟ يعني يقللوه الفرق لمن؟ للجهة التي كلفتهم سواء حصل على هذا الفرق بمساومة مع البايع أو بدون مساومة وإنما البايع أعطاه لهم ليرغبهم بأن يشتروا منه دائما فهذه الفروق تكون للجهة التي وكلته على الشراء قياسا على هذا الأصل الحديث نعم. يعني نعم. ابتداء هل يجوز له أن يأخذ ويدفعها للجهة مثلا إذا كانت هدية أو يقول ابني مو قلنا الأصل المسائل أنا ما مكلف أخون أرتكب ما لا يجوز لي وأعطي هذا الذي أحصل بهذا الطريق لفقير لا للجهة الحكومية حتى لا يأخذها الهدية لو أهديت له لا هذا يصير للحكومة للجهة هل يأخذها ابتداء أو هي معالجة حالة ابني ما يأخذها ابني مو قلت لا يأخذها قلت لو إذا كان هاي مسعرتها الحكومة بالمئة بالمئة فتجي لجنة المشتريات تقول له لا أنا ما أريد هالمئة هذا المئة بها ربح لك 20% أنا اشتريها منك بتسعين هذا باعها بتسعين ولجنة المشتريات ما يجوز تقول لهم أنا اشتريتها بمئة لأن شوف سعرها هذا مئة الفرق إلى لو ما ساومهم ما ساوم أبدا أخذ بالسعر المقرر لكن هو أراد أن يسامحهم بدل ما يبيعها 100 هو من تلقى نفسه يبيعها 90 حتى يرغبهم أو ما لا ذلك هذا الفرق لمن؟ للجهة التي وكلتها مو يقول لهم أنا هذا كيوب سعر 100 والعشرة إلى لأن أهديت لي أو هو صاحبها تنازلها كل ما ينتفع فيه بسبب ولايته يكون للذي ولاه الولاية نعم قال أعوان القاضي يجوز يا شيخ عفوا هنا ذكر قال حتى الأجرة لا يجوز يعني أعطاء الأجرة للقاضي كيف أيوة لا بد أن يجعلوها ابن القضاء من فصل الخصومات ورد المظالم هاي أعمال كلها طيبة حسنة فالأصل في هذه يسموها قربات وما يقربك من الله تعالى لقيامك بأعمال حسنة بأعمال مندوبة وخد ولو مفرط الأصل فيها بتأخذ عليها عوض عوضك من الله لكن والقضاء من هذا النوع لكن استثنى وقال أولى عين طيل لأنه هذا راح يتعب يفرغ نفسه إلى آخر التعليلات وهو الذي جرى عليه حتى في زمن عمر بن الخطاب كان يقول للقضاة للولاة اعطوهم ما يكفيهم ما هذا يعني واضح هذا نعم ينطبق هذا على المدرس في الفصل الهدية سيأتي طيب يا شيخ كان عندنا لا ظلوا هم شنو يستثنون قالوا إلا إذا كانت الهدية للقاضي هي من النوع الذي جرى العرف بينه وبين المهدي يعني من قبل القضاء جرت هذا يعني هو إذا مو لأجل القضاء ولا لأجل الولاية وإنما عادة قديمة دريدة تبادلون بها لكن هذا الحديث يا شيخ بحيث نعم. كان يعطيه مثلا طن فأصبح يعطيه لا الآن هذا سدد الذريعة سد لا الهدية هي ما اشترط فيها المماثلة ابني مو معاوضة هي إكرام أحسن لا مش معاوضة كان يعطيه قبل أن يكون قاضي مثلا طن من الفواكه فبعد أن صار قاضي أصبح يعطيه ما ندري إحنا مقلت إذا كان لا إذا كان ما يتهادون به عادة جارية مو يجي التهادي ما يشترط لي المثالة هديت لي 100 أعطيك 100 هديت لي خروف أعطيك كم خروف عجوز خذيتي خروف أعطيك ناقة أكثر مو ما بي مانع فهم ده يقيدوها اشتكل ولكن من باب سد الذريعة الأفضل ما يقبل جهد الإمكان إلا على قدر ضئيل جدا إذا كان عرف موجود كجارة أشياء البصائب هذا هو يا شيخ كان قبل سنوات عندنا قاضي كان يقضي بالعدد بما نحسبه لكن كان يقول ما يعطوني من مرتب لا يكفيني فيأخذ من الخصمين يعني مبلغ بالتساوي ويقضي بالعدل. فهل يعني والله هذا ذي شبهة قوية وما يأخذ به إلا إذا هم عرفوا حاجته ويعني يأخذ يعني من أهل الأغنياء أو يطلب من ولي الأمر الذي عينه لا حبذ أن يأخذ من المتقاضيين لأن كم يكون هذا المدة عليه مظلوم لا يملك شيئا هو جاي عليه يريد نصفه القاضي المدعي يعني المدعى عليه العفو هو غني هو اللي دي ظلمه فنقول له أنت يعني أيضا هو جاي يشتكي عنده فلا أرى ذلك. نعم نعم قال أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال أما إذا عدم الرزق فإنه يجوز لهم أخذ الأجرة على أعمالهم من الخصوم من الخصوم 54 هذول كلهم الآن في الوقت الحاضر والفتوى تغير بتغير الأزمان كل اللي يقومون بالأعمال على الدولة أن تعطيهم أجورهم التي يستحقونه وكفايتهم لهم جميع موظفي الدولة المنتسبين إلى الدولة يجب أن تعطيهم كحد أدنى ما يسد كفايتهم ولا يتمسكوا بالعقود لأنه العقد بيني وبينك مرتبك 100 فإذا لا تغيرت الأسعار تغيرا لا يطاق وأصبح هذا الراتب كأنه لا يساوي إلا نصف يسد نصف حاجته فعلى الدولة أن ترفع وتزيد لأن المطلوب من الدولة أن تقيم العدل وتسد حاجة مواطنيها فلا يجوز لها أن تكون قدوة وتلتزم بالعقود لأنه عند ذلك يكون استغلال لمركز ضعيف هذا محتاج كأنه ينزل منزلة المضطر ومثل هذا يمكن أن نستدل عليه أنه وقعت حادثة في زمن سيدنا عمر أنه ناس كان عندهم عبيد وسرقوا أو كذا فلما علم أن هؤلاء جاعوا جياع قال لولا أن يعلم أنكم تجيعونهم على درجة لو أكلوا الميت لقطعت أيديهم فإذا المضطر يعني إحنا كلمة المضطر يجب شوية عندنا يصير فيها توسع مو إلى درجة أنه إذا ما يأكل من الميت يموت لا بالحاجة قد تنزل منزلة الضرورة إذا كانت يعني ما تطاق كذا فهذا بالنسبة للدولة يجب أن تراعي ذلك وتطالب بذلك لأنها هي مطلوبة منها أن تقيم العدل أولا وتسد حاجة المحتاج من بيت المال وإذا ماكو عندها بيت المال يجب أن توجد ما هذا بل إلى درجة أنه يجوز أن تفرض الضرائب لسد الحاجة هم الفقهاء ينضربون مثلا الجند ويقاس على الجند لأن الجند متفرغ ويقوم بخدمة مو هكذا فالحاصل فيسع للدولة العادلة أنه لا يعني تجهد نفسها لا تدع أحد من الرعية ويعني داخل في حد الحاجة الحقيقية يعني أنه تشوف لها طريقة أما بفرض ضرائب أو توجد موارد تستغلها من ثروات البلاد أو تؤجر أراضيها الأميرية وما إلى ذلك يعني تتوجه وحتى إذا اضطرت إلى ذلك أن تفرض ضريبة على مال الأغنياء لأن هذا من المصلحة العامة الآن المجتمع أصبح كالعائلة لا سيما مع ضعف الوازع الديني فإذا يتمسكون فقط في مسألة حفظ الملكية وعدم الكذا والكذا هذا لازم يلاحظون ما يترتب على ذلك لأن المحتاج والفقير إلى درجة أنه هذا ما يعرف هذا فأنت لازم تحاول أن تمنع عن الوقوع بالحرام بالقيام بالثورة بالسرقة بالغصب بالحقد والكذا الآخري من الأغنياء الذين تتحمل ثرواتهم أن تفرض عليها ضرائب لأن الأغنياء إنما يكونون ثروتهم ويحافظون عليها ببقاء هذا المجتمع وحريتهم في التصرف فإذا هم بخلوا وجعلوا البقية أو أكثرية الشعب هو فقير حاجة ملحة جدا فعلى الدولة أن تتدارك ذلك من دفع الشر لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام لأنه الجياع لا يعرفون المنطق لأنه تخاطبهم بما يملأ بطونهم لا بما يسمعهم بكلمات ها يجب الشرع يعني يسع هذا القول فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شنو المسؤولية يعني يسأل أن تخليه يعني بقدر يجد أن تكون يعني أنا الولي عند السفر، كان عمر يقولهم أنا الولي عند السفر، من مات وعليه في الحديث وعليه دين فأنا الولي أنا وفي الدين، كلها إشارات هذه إلى أن التكافل الاجتماعي إذا عجز المسلمون عدم القيام به فعلى الولي أن هو يقوم به، كما ذكر ابن تيمية أنه إذا قصر الواحد فالولي هو يجبرهم على عمل المندوب، وحتى يقول أنه المنع من كنت قد نهيتكم عن عن عن مال الأضاحي، ادخار لحوم الأضاحي، لماذا هذا فوق ثلاثة؟ لأنه هذا دفة لأنه دفة دفة وكذا ومدري إيش وكذا، فحملهم بأسلوب معين. لكن أبو الجميني رحمة الله عليه في كتاب هذا الغياثي مشهور ذكر يعني جيب مثال أنه لو كان أن الذين ذهبوا إلى الجهاد جنود عندهم أرض فيجبر العمال الذين بقوا ويعطون أجر المثل ما يستغلون، فسعة موجودة، لكن متى يحصل هذا التطبيق؟ ولا عدل، وإنما يتمسكون بالقوانين من الأغنياء، إذا كانوا رئيس ماليين يعني يتمسكون هم حق ملكية وأنا ملتزم بالعقد وما أدري إيه، العقد صحيح لكن العقد إذا اختلت الموازنة، الأصل الموازنة، فإذا اختلت الموازنة يدخل ولي الأمر لأنه يلاحظ حالة الاضطرار هذا كمضطر، حتى لو كان هو ما يستحق تماما، أنا أخشى أنه إذا ما أنصفه وأعطيه ما يسد حاجته سيصير عندي فرد فساد عظيم، ثورة تصير. مثل هذا اللي شفناه قبل أيام سمعناه ماكو بالشارقة، فتح عمال هايجين وحرقوا السيارات وكذا ما أدري إيش إلى آخره. فسألت زوجة شنو ليش هيجي، سألت والله واحد كان يشتغل قال ينطوهم 2000 درهم، تمام 2000 درهم، لكن هاي ما تسوى الآن يعني قليلة ما تذكر المبلغ. فهنا يتدخل أخي ولي الأمر، العقد موجود لكن العقد أصبح الآن الذي كان فيه متوفرة التعادل بين الطرفين أصبح خلال عظيم جدا، يتدخل ولي الأمر سدا للذريعة إبقاء للمجتمع دفعا للفساد العظيم، كلها مسائل هذه الشرع يأمر بملاحظتها أخي. هذه متى تصير هذه؟ فلو صارت هذه يعني أظن يندفع كثير من الشر وتكون من وسائل أيضا تقريبهم إلى الشرع وإلى المعاني الشرعية وإلى كذا، أما لا يتمسكون بجانب معين وهم غاطسين في المظالم وبالإسراف وفي الاستغلال وفي الاحتكار، ما يصير هذا ما تحمدوا أنتم الإسلام، الإسلام جزء، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كتاب كل هذا موجود. هسه الزكاة لما منعوا الزكاة سوالهم أبو بكر قاتلهم يعني أباح دماءهم، لأن اللي حاربهم مو كلهم مرتدين، منهم من منع واجبا عليهم. والفقهاء يقولون يعني إذا واحد عنده مال ماء وعنده كفاية، عنده كفاية وجاء واحد منه يريد منه الماء لا يبيع الهياء بثمن المثل ولا يهبه، جاز له أن يقاتله. لماذا؟ لأنه لما كان هو عنده زيادة على حاجته صار الواجب عليه منقلب، صار الواجب عليه بأن يعطيه لغيره مجانا أو بثمن المثل، فإذا لم يفعل ذلك يكون قد خالف واجبا، ومن خالف واجبا يجبر على أخذ ما وجب عليه ولو بالقوة كما فعل أبو بكر في الزكاة. نعم. وهذا ما ذكره ابن حزم في في في كتاب المحلى، وهو قول صحيح وجيد وله سنده. لكن لما الأمور هي اختلطت، لا ولي الأمر يلتزم بالروابط الشرعية ولا الغني يلتزم بالروابط الشرعية ولا الفقير يلتزم بالروابط الشرعية، فإذا إيش هذا؟ طبعا هذا واحد لازم بين وجه الحق، أنت يا ولي الأمر عليك كذا، وأنت يا غني عليك كذا، وأنت يا فقير عليك كذا، أن تقتنع وكذا، تعطي كل واحد ما عليه لكن تبطي شيء. أما هذا مو بس تقول للفقير أنت اسكت اصبر ما تموت يا شيخ، قد زادوهم 3000 ما تشتوا. ها؟ زادوهم 3000 ريال يمني. كل موظف أمر رئيس الجمهورية بصرف زيادة 3000 ريال لكل موظف. ما أدري والله ما سمعت هذا. إلا هذا قبل يومين. زيادة هم يعني بس الزيادة هذه ليست في شيء لا تكفي قيمة الخبز. لا ما فهمنا مدافع منو شنو 3000 ريال؟ رئيس الجمهورية وجه قبل ثلاثة أيام أظن وكذا بصرف زيادة علاوة سموها علاوة قدرها 3000 ريال لكل موظف. 3000 ريال يمني. يمني 3000 ريال يمني. كم يساوي؟ 15 دولار. 15 دولار. مش هذا شكو فيها يعني. شنو قليلة وجه؟ قليلة شاهد انها قليلة. هي بالنسبة للمساكين لا بأس. بالنسبة لأصحاب لا استحنا واحد هذا يعني مبدأ الزيادة هو هذا هو يعني أي بلد نتكلم منه مبدأ الزيادة من قبل ولي الأمر تفقد لحاجة المواطنين هذا يؤدي يعني شيء أحسن من لا شيء استعجلت شغلة هذه يعني 3000 ريال تساوي ريال واحد لا لا لا ها يخلص هذا هو يبقى شيء آخر الجود من الموجود فإذا كان ولي الأمر ما يستطيع فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يستطيع لازم يؤدي أكثر ما يستطيع نقول اقترض أنت كدولة قرضا حسنا تقدر أنت تقترض من الأغنياء بأن تبع سندات هذه يمكن مليون الموظفين يمكن مليون استاذ بحكي أنت شنو تسمى هذا يطلع شيء كثير يقول دولة تقدر إذا في حالة الحاجة تقترض بأن تضع أذونات على الخزينة يسموها لكن اللي دا يحصل يأخذون فوائد عليها ما يجوز هنا لكن هي تصلح سندات وتأخذ قروض من الداخل مو تأخذ من الصندوق الدولي قرض بفوائد من الأغنياء سندات هذه بأذونات بقدر الذي تقدر تسد الحاجة أو تخففها هذا بالنسبة لأذونات الخزانة كان يجي بدعة أمريكية أذونات الخزانة بسموه الدين الداخلي ان يقترب من الداخل الشعب دوت اثبت بعد ما كانت امريكا بتعمله واحنا جربناه اثبت ان ده اللي ودانا في داهيه لانه ده يؤدي الى التضخم بشكل احنا ما ندري هاي اصلا ده نحكي بحسن نية احنا ده نحكي بحسن نية ان استدلت طينا مهله سنخلط بين الاحكام الشرعيه وبين الواقع وبكذا ولون نسيت ويا الواقع لا لا اذونات شرعيه يعني ما دامت لم تقم بربا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ابني ماكو ربا لا تستعجلون ليش تستعجل عندكم مكان انسان عجوله طينا مهله شوي يعني نقول ولي الأمر هو من منزلة ولي هو ولي الأمر والله انطاه سلطة ولاية يعني حتى في الأمور الاجتهادية فإذا كان الاجتهاد في مسألة معالجة حالة الفقر عند الرعية والفقر كاد الفقر أن يكون كفرا وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر ومن العجز ومن غلبة الدين وغلبة من الرجال وغلبة الرجال هذا فقط ما يعني ليس هو فرد شيء مبتدع هذا فالشيء مهم جدا وعالج الإسلام يعني معالجة منها إلزامية ومنها على وجه الاستحباب ومنها على وجه الإلزام هذا ما منكر هذا ولي الأمر منصوب منا أن يجعل الرعية كلهم كأفراد عائلته فكان له مسؤول رب العائلة عن عائلته أن يكدح بمجال الحلال ولي الأمر كذلك هذا كان إحساسهم سيدنا عمر ده من إحساسه لو عثرت بغلة على شر لخشيش أنه حاسب عليه ليش ما عدلت له الطريق إحنا نحكي هذا الولي بهالصفة لابد أن يوجد حل لهذه الحالة لحاجة الرعية لفقرهم المدقع الذي أصبح ما يطاق يفكر في ذلك يزيد زين عنده مالية عنده غنى عنده كذا ينفق وما ينفق يقدم الأهم في المهم الآخري ما عنده يقترض والفقهاء قالوا يقترض قال إذا خلى بيت المال فله أن يوظف ضرائب على الأغنياء واختلفوا هذا التوظيف هل هو كدين عليهم أو مجانا دين يعني إذا يصير بيت المال صار مالي يرجعها إلى الضرائب التي أخذها ومنهم من قال مجانا خلص لأن صار واجبا عليهم. إذا يفتكر ولي الأمر في كل حالة في كل وسيلة، مو يترك الأمر وغالبها. ومن جملة الوسائل لا مانع من أن يخصص لعماله، لأن العمال عنده أجراء يزيد أجرتهم باعتبار أن الأجرة لم تعد كافية، لا يلزمهم بالعقد أنه تتعاقدتم وياي بكذا، ما تزن تشتغلون روحوا بطلب، هذا ما يقول ولي الأمر. الأجير هذا حتى لو أجيرك عليك أنه تعدل وياه، تكون عادل معه أنت المؤجر. فقصد نحن نتحدث عن الدولة، فالدولة لها أن تنصف عمالها وهم جزء من الرعية، والتخفيف عنهم يؤدي إلى التخفيف عن الآخرين، بل قد يساعد على قوة شراء عندهم فيساعدون الآخرين بالبيع والشراء، على نوع من المساعدة. يفتكر بكل شيء، يفتكر بحدود الحلال، من جملتها اللي ذكروها الفقهاء أن يقترض من الأغنياء من دار الإسلام، أما قرض حسن وأما هبة ما يكون دين يعني، تفتكر هذا. فالشريعة الإسلامية مو عايزة عن إيجاد حدود، يعني لا سيما مسألة حاجة الرعية وكذا كذا. سيدنا عمر لما صار عنده حال مال المجاعة سوى كتب كل الأولياء، عمرو بن العاص وغير الحقي، شكو عندك جيب، ونصب موائد في الشارع شاركهم. فهذا واجبات ولي الأمر يطالب. لكن هذا كلامنا ربما يقول يسيئون استعمال، يقول له تماما ماذا أقول عين، يأخذون الدينون هم يخرجوا، هم يأخذوا البنك المركزي يستاديون منه ديون، يتحملها الخزينة على أساس يسوي مشاريع، هو يخرجها هو نفسه. ماليزيا ليش ذاك مالتاهير محمد ما يش اسمه ذاك ما أخذ من الصناديق، قال هذول يضرونا. احنا متى نحكي على الواقع، ده نحكي هذا الحكم، الحكم بده يصير بعيد. شير دليل للتوعية لولاة الأمور، ماكو توعية الآن، الشعب جاهل فقط يحس بالضرر. شنو العلاج؟ يفتش، هاي ماكو. الحكومات الأجنبية سوت علاج، لأنه ما يملكون إلا الدنيا يحسنون شلون التصرف، أكو رقابة، أكو كذا، أكو محاسبة إلى آخره. نعم عندهم هم اختلاسات موجود وفساد موجود، لكن بنائهم ضخم. فمتى يبين وتمشي السفينة؟ مثل واحد عنده 100 مليون ويبوق منها 1000، لكن اللي عنده 1000 ويريد يبوق 99، ها؟ دولة ضعيفة هي ويريد يبوقها، خلاص تبين. شيخنا الآن أمريكا تريد أن تتدخل بالضغط على السعودية، لتضغط على المنظمة الأوبك المصدرة للبترول بأن تضخ كميات كبيرة من النفط حتى ترخص أسعار النفط فيخف الغلاء العالمي. كل شيء تتوكل، هذه مصيبة كبرى، هاي مسألتنا هذه مسألة. ليش هذا؟ وشنو زي الشق بابون أخي من الأموال كذا كلها، لو وضايع بالبنوك لو شراء أشياء لا تنفع ولا كذا، متخليها لهذه، هذا ما يصفي إلا رب العباد، لأنه جهل موجود، لا وعي موجود، ولا إنصاف ولا عدل وكذا، مختلطة. ولي الأمر يخاف من الكافر، يروح هذا شافه وقدامهم العراق قال لهم أنت عندكم سلاح إذا كذا إذا نكتبكم. هيئة الأمم، مجلس الأمن، مجلس الأمن لما أبقى روسيا ولما أبقى فرنسا مو تمام، ولا الصين ولا روسيا، ها شفاتوا على العراق واستدلوه حجة أنه عنده سلاح وتبين ما عنده سلاح فهي مسألة. هذولا قوي وضعيف، المسلمين مضيعين ذا قوتهم الدينية وهي الأصل، يعني اللي يفهم الدين يطبقه، هذولا لا يفهمون الدين ولا يريدون يفهموا، وبالعكس والغير الدين المتدينين ضعاف قاري خافي، هذا لا يقدر يرفع رأسه ولا، والعالم أيضا ما يقدر وهكذا. فظل الضعيف وقوي ومخاتلة، تقرأ الجرائد ما تقدر تقرأها كلها كذب. هذا الوسط أقرأ بها، أجيب المكدرة يا ريت بس أقرأ العمام كلها كذب. اليوم في خطاب تاريخي للرئيس، تاريخي ايش بيعمل لنا الناس الى زراعه الحمر، بيعمل لنا مثل الكتابي، لا تعال الناس الى زراعه القمح، أيوة. ودعا الناس إلى الهوي للاصطياد. أيوة. وقال للناس ترطوا القات بدل التضييع الأوقات. كلام جميل يعني. الناس يمكن يتجهوا فعلا إلى القبر. شيخنا. إحنا إخواني إخواني العجيمة شوفوا إخواني اسمع اسمع اسمع. أخي. إحنا الواجب علينا أن نتفهم جاء به الشرع. يعني مكاننا مكان المتلقي فقد نفهمه بعد الفهم نجي التطبيق والعمل. عندنا أصول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فما يستطيع المسلم لا سيما مثلا طلبة العلم غير عندهم فهم الأحكام الشرعية بينوها للناس بينوها للناس حتى يصير وعي حتى يصير كذا حتى يصير توجه إلى الدين. عند ولاية لازم يعرف حدود الولاية وشروطها وما يملكه وما إلى ذلك يطبقها. يعني هذا يجب أن هذا من جملتها ما للولاية الحقيقة. يعني شوف مسألة تقاول شخص مع آخر بأنه يعطيه مرتب يعني شهري ويستعمله هو في أشغال التجارية المباحة، ولكن يعني هل له أن يرسله إلى بلد لا أمان فيه والعقد يقول له أنه يعني يدير شؤونه وما يقتضي هذا الشؤون كان يرسل إلى فلان البلد الفلاني إلى عدن إلى كذا إلى آخره، هل يجوز هذا أم لا؟ بلد غير أمين لكن العقد يقول عشان أذان اليوم ما خلصنا كل شيء. يا شيخ باقي خمس نقاط أعجبتهم هذه الطريقة جدا. أخي يعني أسألك هسه السؤال، أنت تعاقدت مع تاجر يبيع بضايع ويعطيها ويوردها وكذا ويصير عليها ديون للآخرين وأنت وياه تساعد بهالأشياء، هل له أن يقول لك أرسلك أنا إلى صعدة إلى مكان مسيطر عليه الحوثي لي ديون هناك على فلان بي والبضاعة توديها إليك والعقد يقول لك، هل يجب عليك أن تفي بذلك أو يجوز لك أن ترفض ومع رفضك تستحق الأجرة لأنك أنت صرت عنده بمقام الأجير الخاص؟ يلا فكروا بي العقد كيف تقولون؟ لو كانت المخاطرة على النفس والمال المخاطرة على النفس والمال ففي هذه الحالة لا يجب علي الوفاء قياسا على الحج وقياسا على العبادات، فكيف بأمور؟ فلو كانت المخاطرة متحققة وثبتة وهناك مخاطرة حقيقية والعقد موجود هذا العقد موجود صحيح، ولكن كما العقد شريعة المتصالح صحيح، ولكن للعقد في الظروف الطبيعية وليس في الظروف الاستثنائية. دليل عندك دليل شرعي؟ دليل الشرعي دليل الشرعي شيخنا الدليل الشرعي هو إذا كان الطريق غير آمن في الحج هذه عبادة أخي لله، هذه مو عبادة لله، هاي عقد بين شخص وشخص، عقد معاملات مال بيها. كمن يعقد يا شيخ كمن يعقد كعقد يتم بين شخصين على أن يتلف أحدهما مال الآخر، على أن أتلف مالي أو أقتل نفسي هل يلزمني الوفاء بهذا؟ ما دليلك يا شيخ؟ في دليل ثاني أن البيت إذا غصب غاصب أن هذا الإنسان له بالتعذر يعني له الأجرة ألا تلزم الأجرة ما زال البيت مغصوب، وكذلك هذا الرجل ليش؟ لأنه هاي ما الحنفية بكل ما تلزمه وكذلك الأجهد ما يلزمه المراح وفيه خوف ليش؟ تطبيقا على القاصب إذا قصب البيت بعد قال اللي أمرهم أن يدخلوا بالنار فامتنعوا، فقال دخلوها لما خرجوا منها. إيه. شنو وجه الاستدلال؟ استدلال يعني أمرهم بمعصية. إيه. الدلال إيه. وطاعة واجبة. طيب أشهد الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التاريخ. هنا يصير عندنا قاعدة وأصل أن فعل الحرام لا يجوز فعله ولا الوفاء بالالتزام بفعله ولا الالتزام بفعله. فلو انت التزمت مع عامل هذا الشخص وقال لك خذ هذا المال واعده في البنك لأجل الربا باسم هذا السجدة، يجوز هذا؟ ليش؟ لأن فعل حرام، لأن تعاون فعل حرام صار، وجه الحرمة تتعاون، والحرام أنواع. إذن فعل الحرام لا يصح القيام به ولا الالتزام بفعله ولا الوفاء بالالتزام هذا. والدليل على ذلك أن مسألة الربا مو تمام هذا، والتزام في هالمسألة، وضربت لكم مثل مسألة أراضي الخوفي في الإسلام، قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن إلقاء الإنسان نفسه بالتهلكة حرام أو حلال؟ لما كان حرام فحتى لو صار التزاما بهذا لا يجب فيه الوفاء، لا يجب، لأن هذا معصية ولا يصح الوفاء بالألتزام هذا، ولا يحق لآخر أن يتحجج به. ولذلك لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مطلقة، سواء كان هذا المخلوق قد تعاقد معي على فعل محرم أو لم هذا. ولذلك الولي ما دخل في النار ماكو الجماعة، لو دخلوها لما خرجوا منها. فهذا الذي يأمرني أن أذهب إلى منطقة الحوثي هو إلقاء بالتهلكة، وإلقاء الإنسان نفسه بالتهلكة أو قتل نفسه حرام، ولذلك عقاب المنتحر. إذن ما يدخل داخل الالتزام من فعل حرام هذا لا يجب الالتزام به، حتى ولو نص عليه في العقد غير لا يلزم هذا، لأن حرام. هل يستحق الإجر أو الإجرام؟ نعم يستحق، لأنه أنا استأجرت وياك على الأفعال التي يبيح لي الشرع. ألا ترى أنه مسألة المرأة لو أمرها زوجها بمحرم الطيعة ما الطيعة، ولو لها الولاية ولو قوام على الرجال قوامون على النساء، لو أمرها بمعصية لا يجوز لها أن تفعله، وإن كان له قوامة بالشرع مو هم بالعقل. نعم نعم. وكذلك مثلا أب لك أن تطيع، أن تطيع من البر طاعة الوالدين، لكن في القرآن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهما، لأنه إذا الأمر بالشرك هذه معصية. كأب الأب له ولاية أصلية بحكم الشرع، فكيف إذا بالعقد بين آدم وآدمي؟ والنذر هذا هو السبب، هذا أصل صار عندنا النذر بالمعصية، من نذر أن يطيع الله. لا ما يصير هذا، عندك على العقود المعاملات ضربت المثل. أنا أقصد في الالتزام، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. إيه نعم شيخنا. نعم. يا شيخنا فإن كانت المضرة متوهمة. كمل له بعد بمادة واحدة باقي يلا كمل محافظ المرهون. اسمع بره الأمين. كافي بره نقرأ الأمين. يقول بيان نعم. اختلاف الفقهاء في الأمين. نعم. إن حفظ الوديعة أو إن حفظ الوديعة والرهن بواسطة الأمين أو إن حفظ الوديعة والرهن بواسطة الأمين وإن كان جائزا، فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يشترط أن يكون هذا الأمين في عيال المستودع أو المرتهن أم لا. فاشترط بعض الفقهاء أن يكون الأمين في العيال، وعندهم إذا هلك الرهن عند الأمين الذي ليس في العيال يلزم المرتهن الضمان. وقال البعض الآخر إن كان وقال البعض الآخر إن كون الأمين في العيال ليس